تفضل. بالنسبه للجامعه عندنا هنا في الجزائر، الجامعه الاسلاميه، نعم، اولا فيها الاختلاط، ثانيا العقيده فيها تغلب عليها العقيده الاشعريه، وبالنسبه للفقه يغلب عليها الفقه المالكي. فماذا تنصح بالنسبه لطالب العلم؟ ألا يدرس في الجامعات المختلطة. شكرا. أهلا. أريد أن أسألك يا شيخ عن صحتك. الحمد لله أنا بخير. والله يا شيخ إننا ندعو الله أن يطيل في عمرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.